السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الجامع من موطئه إلى الباب 15، ما جاء في لبس الثياب المصبغة في الذهب، والحديث 91. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم بالذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. نعم، هذا حديث علي مشهور، وفي لفظ أنه قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه قال: نهاني ولا أقول نهاكم، يعني أن علي رضي الله عنه في هذه الرواية كان عنده نوع توقف، هل هو نهي له لعلي، وهذا يكون من نهي الأدب، أو هو نهي عام. وفي 4 أشياء مختلفة الحكم. الأول لبس القسي، والقسي نسبة إلى القس، وهي مكان في مصر تأتي من هذه الثياب، وهي فيها حرير، ولبس الحرير منهي عنه ومحرم، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في الباب الذي يليه، لأن هذا الباب في الثياب المصبغة والذهب. الثاني قال المعصفر، والمعصفر هي ثياب العرب اللي كانت تطلى بالعصفر أو تصبغ بالعصفر، والعصفر هو نبت إذا وضع على الأشياء البيضاء أو غمست فيه الأشياء البيضاء تنقلب إلى صفراء، وأحيانا تكون موردة، يعني أقرب إلى الحمرة أو الوردي، هذا المعصفر. وتختم بالذهب، تختم بالذهب منهي عنه للرجال، وهذا لا خلاف فيه، وما من نقل عنه من السلف أنه تختم بالذهب، فهذا محمول على أنه ما بلغه النهي. وقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه وقف عليه عمار، وكان عمار عليه خاتم أظنه من ذهب، فتكلم ابن مسعود كلاما مشهورا، ثم بعد ذلك قال ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يطرح؟ فقال عمار وألقاه: والله لا تراه عليه بعد اليوم. فالظن إن شاء الله بالصحابة أنهم إذا بلغهم النهي أنهم يمتنعون، لأنهم يستجيبون. والرابعة قراءة القرآن في الركوع، وهذا أيضا منهي عنه، أن تقرأ القرآن في الركوع، لأن الركوع موقف ذل وخضوع، والقرآن يناسبه الأماكن أو الأوضاع الشريفة، فلذلك الركوع يكون تعظيم للرب، والسجود دعاء. ولا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، إلا في السجود ما كان على هيئة دعاء ووافق القرآن، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل أو بعض الأدعية. المراد هنا الذهب لا إشكال فيه، الكلام في المعصفر. المعصفر أكثر كثير، لا أقول أكثر، كثير من السلف يكرهون لبس المعصفر. وابن عمر رضي الله عنه نقل عنه الأمرين، نقل عنه أنه كان يلبس المعصفر، وهذا مشهور عنه حتى في حديث عبيد بن جريج اللي في البخاري، أنه قال لابن عمر: أراك تصنع أشياء أصحابك لا يفعلونها، وذكر 4 أشياء منها لبس التعصفر أو التزعفر. ونقل عنه ما يقابل ذلك أو يعارضه، فنقل أنه ضرب أحد أولاده لما رأى عليه ثوبا معصفرا، فتكون الرواية متعارضة عن ابن عمر، وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن لبس المعصفر. وفيه من الناس من قال إنه لا بأس به باقي على أصل الإباحة كمحمد بن سيرين قال لم يزل المعصفر لباس العرب ولا أعرف شيئا هدمه في الإسلام، يعني مسك أصل الإباحة. أول شيء هو مشهور عند العرب وهو لباسهم أنهم كانوا يطلون ثيابهم بالعصفر وتكون صفراء أو أميل الحمرة، فقال ابن سيرين لا أعلم شيئا في الإسلام هدمه. لكن هذا يشكل عليه آثار كثيرة، نهي عن لبس المعصفر والمزعفر والمفدم، قد جاء هذا في كثير من آثار بالنهي، منها أثر عبد الله بن عمرو بن العاص قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، تسمى الآن ريع ذاخر في مكة، فرأى عليه شيء وتغير وجهه فعرفت أن ما كره، فذهبت وأخذت كان عليه ثوبا معصفرا فألقيته في التنور، فلما ولبست ثوبا غير معصفر، فلما رجعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت بالثوب؟ عرف أني عرفت ما كره، قلت ألقيته في التنور، قال لا، ألا أعطيت نسائك أو شققت بين نسائك؟ إنما نهي عنه للرجال. فالأظهر الله أعلم من الآثار ترك المعصفر هذا. أما الأحمر القاني فهذا منهي عنه، وهذا ليس من لباس المسلمين، الأحمر الصافي. والمعصفر اللي هو فيه صفرة أو مطلي بالعصفر أو الأفضل تركه، ولذلك حتى الآن سيأتينا عن مالك إنه تردد فيه، فقال إن كان في بيوت داخل بيتك أو في أفنية الدور لا بأس، وأما في مجامع الناس فلا يلبس، لا يظهر هذا اللباس، والله أعلم. والأكثر أكثر الآثار على الترك، على ترك المعصفر وعدم لبسه، هذا أكثر ما جاء من الآثار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران. المشق هو يعني الطلاء الطبيعي، يكون من طين أحمر حر فيوضع في الماء ويغمس في الثياب فتكسب اللون، والثوب المصبوغ بالزعفران هذا مما احتج به من سهل في ذلك، وإن كان كما تقدم أن الآثار عن ابن عمر متعارض، في آثار عكس هذه. واحتجوا أيضا أن عمر إنما أنكر على طلحة، وتقدم معنا في كتاب الحج أنكر على طلحة لبس المصبوغ في حال الإحرام فقط، فقال له طلحة يا أمير المؤمنين هذا مصبوغ بالمغرة اللي هي بالطين، قال وين كان، فإنكم يا هؤلاء الرهط يعني المهاجرين ينظر الناس إليكم ولا يستفسرون عنكم، يقولون هو مطلي بالزعفران ولا مطلي بالطين فيتخذونكم حجة فلا تفعلوا، فأخذوا من ذلك أن عمر إنما نهاه وقت الإحرام، ولكن هذا المطلي بالمغرة أو بالمشق أو بالطين أو بغيره. نعم. قال مالك وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب. نعم، مالك أشار إلى مسألة قد تخفى، قد يقول قائل النهي للرجال، لكن الرجال منهي أن يلبسوا ومنهي أن يسمحوا للغلمان بلبس الذهب الذكور، لأن الغلمان لا تكليف عليهم، المكلف أهلهم، فالذهب لا يلبسه الذكر كبيرا كان أو صغيرا، الكبير يخاطب بنفسه والصغير يخاطب وليه. نعم. قال وفي الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال لا أعلم شيئا من ذلك حراما وغير ذلك من اللباس أحب إلي. نعم، سؤال مالك عن الملاحف، يعني الملحفة هذه اللي توضع في البيوت مثل الآن ألبسة النوم وألبسة البيوت هذه، فقال إن كان في البيوت والأفنية يعني الأحواش في بيت الرجل لا بأس، الأمر فيه سعة، ولا أعلم شيء حرام، ولكن أيضا غير ذلك من اللباس أحب إلي. فمالك احتاط من جهتين، من جهة المكان اللي تظهر فيه هذا اللباس إنه ما يكون في المجامع وفي الأسواق وفي المساجد، والأمر الثاني غيره من اللباس أحب إلي، فدل على تردد مالك بسبب تعارض الآثار في ذلك، والترك أحسن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. نعم، عمر رضي الله عنه كما قال في الأثر اللي وقفنا عليه الدرس الماضي، إذا وسع الله فوسعوا. فيقول أحب أن أنظر إلى القارئ، والقارئ هذا اصطلاح كان عند الأوائل المراد منه العابد والزاهد وطالب العلم، يقال لهم القراء. وجاء في الحديث أن القراء كانوا هم أصحاب مجلس عمر ومشورته، أهل العبادة والديانة والعلم. وبعد ذلك أصبح القراء انتقل، يعني بقي الاسم وذهب المعنى، أصبح القراء علامة على المنتسبين للدين وإن كان لا يتمثلونه، كما قال أبو حازم قال كانوا في السابق يسمون القراء وإنما هم الآن الخراء بالخاء، يعني بقي الاسم وذهب الأصل. ولذلك ما جاء من سب القراء وذمهم في الآثار في المقصود من تأخر لما كثر عندهم الأمراض اللي تحصل عند هذه الفئة من الناس كالعجب والكبر والحسد، ويعني ما حصل لبني إسرائيل، كل ما حصل لبني إسرائيل حصل في هؤلاء. فيقول عمر أحب أن أنظر إلى القارئ إذا كان طالب علم وحافظ لكتاب الله أو يعلمه ويظهر منه نفع الناس، أن يجمل نفسه بالثياب البيضاء، البياض سنة المسلمين أحيانا وأمواتا. وأما إذا كان كأنه يمن على الناس بعمله يلبس مثل ما حصل عند الصوفية، يلبسون الشعر ويلبسون الصوف ورهبانية ما كتب الله عليهم ويظهرون هذا فلا، ولكن لا يتكلف، هو يلبس من لباس الناس، من أوسط لباس الناس، لأن الشهرة شهرتان، شهرة فوق وشهرة تحت، كل من هي عنه. والشهرة كل ما لفت النظر إليك، سواء كان الثياب الفاخرة أو الثياب الغريبة الرديئة جدا. نعم. باب ما جاء في لبس الحرير وما يكره للنساء لبسه من الثياب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كست عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مطرف خز كانت تلبسه. الحرير، أما الحرير الصافي فهذا منهي عنه ولا شك، للرجال خاصة محرم، قال عليه الصلاة والسلام هذا لبس من لا خلق له في الآخرة. وأبيح من الحرير أشياء، فمنها العلم في الثوب، بمعنى كما قال عمر لما كتب إلى الناس في الثغور، قال أبو عثمان النهدي كنا في أذربيجان، أذربيجان الآن شمال إيران في أقصى الدنيا، وغزاة في وقت عمر، فجاءنا كتابه مع عتبة بن فرقد أنه قال وصايا للناس، فمنها أن قال اخشوشنوا وارتدوا وانتعلوا واتزروا وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم مزي العجم وتنعم العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وارموا وأنزوا واقطعوا الركب وألقوا السراويلات والبسوا الأزر، أوصي وصايا طيبة. ومنها قال وإياكم والحرير إلا هكذا وهكذا، وقال السبابة والوسطى، يعني العلم في الثوب، العلم في الثوب إذا كان بهذا العرض فقط، كان يكون في الفرجين، الجبة تكون لها فروج من أسفل فتحات حتى تتسع الخطوة، فربما وضعوا الفرجين هذا والقباء والجيب وضعوا فيه حرير لأنها أقوى وأنعم على الجسم، هذا مما رخص فيه. وأيضا مما رخص فيه المحتاج، مثلا في الحرب قالت أسماء كان عند النبي عليه الصلاة والسلام جبة وكانت مكفوفة القباء والفرجين بالديباج، وكان يلبسها إذا لقي العدو، إذا لقي العدو إغاظة لهم ويعني إدخال الرعب في قلوبهم وإظهار عزة وعدم الخوف من القتال، لأن يلابس أحسن ثيابه معناه أنه متمكن وواثق ولا يخاف من القتال، فهذا في إغاظة لهم وإرهاب لهم، مثل التبختر في الحرب. ولكن أيضا ليس الحرير الصافي. ومما رخص فيه أيضا إذا كان فيه مرض، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير لأجل كان فيهم حكة ومرض جلدي لا يلائمه الكتان ولا يلائمه الصوف يهيجه، والحرير يلائمه، فرخص لهم. بقي مسألة الخز، إذن مسألة الحرب ومسألة العلم اليسير ومسألة الحكة والمرض هذا مرخص به. بقي مسألة الخز، الخز هو الآن النسيج، نسيج الثياب يكون من خيطين، ويسمونه سدى ولحمة، يعني واحد يسدي واحد يلحم، وبذلك يتكون النسيج، يعني يضعون إبرتين وينسجون. فالخز هو أن يكون أحد الخيطين من حرير، بمعنى يكون ليس حرير صافي، وإنما يكون أحد الخيطين من حرير، إما السدى وإما اللحمة من حرير. هذا هو الخز، هذا هو الذي يعني جاء فيه عن بعض السلف أنه لبسه، لبس الخز، وأنه لا يرون به بأس، وأنه لا يدخل في أحاديث النهي عن الحرير، لأن اسمه ليس بحرير، وإن كان دخل فيه الحرير وفي هذه الآثار. فمن ذلك أن عائشة كست عبد الله بن الزبير ابن أختها مطرف خز كانت تلبسه هي، والمطرف نوع من الثياب مربع، بمعنى أنه يوضع فوق الثياب، مثل الآن الشمغ هذه، ومثل مطرف كسته إياه، وكان من خز، وليس خاص بالنساء اللبس، لأنه عبارة عن قطعة مربعة، ربما وضعتها المرأة عليه وربما وضعها الرجل، وليس مفصل على هيئة النساء والرجال. فالشاهد فيه إباحة الخز لأجل هذا. وأيضا فيه اختلاف في الخز، وفيه من نهى عنه من السلف وأنكره، والآثار فيه يعني هكذا، ولذلك الأفضل ترك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حفصة خمار الرقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. نعم، هكذا ينبغي الانتباه للجواري والبنات. دخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر على عمتها عائشة، وكان على حفصة خمار لكنه رقيق على شعرها أو على، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفة. وهذا من القيام على من ولاه الله الأمر، ومن الإنكار باليد، وأن هذا نوع إنكار باليد، وخاصة عائشة عمة وأم للمؤمنين، وفيه أبدلتها ما هو خير منه. فينبغي الانتباه في الثياب الصفيقة والشفافة، خاصة للبنات، فيه فتنة لها وعليها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. نعم، الإمام مالك اختار هنا أن يرويه موقوفا، وهو محفوظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم الشرط اللي جاءوا بعد ذلك عند الولاة الظلمة، ونساء كاسيات عاريات. إن قلت كاسية هي كاسية، ليست متجردة، ولكن كسوتها لا تسترها، فسماها كاسية لكنها عارية في الحقيقة. مائلات مميلات، هي مائلة عن الطريق وتميل غيره، هي مفتونة وفاتنة تفتن غيرها بسبب لباسها ومشيتها وحركتها وكلامها وتصرفاتها، مائلة مميلة، هؤلاء لا يدخلن الجنة، وهذا من نصوص الوعيد، ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد عنهن من مسيرة 500 سنة. وهذا كله وعيد شديد في المرأة التي لا تلتزم بأمر الله لها. قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وما جاء في الآيات في حسن اللباس، والمسؤول أيضا الأب أن ينتبه لبناته وزوجته أن لا تكون كاسية عارية مائلة مميلة، لأن إذا كانت هي متوعدة هو أيضا متوعد، يعني هو مسؤول عن رعيته. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء ثم قال ماذا فتح الله الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أيقظوا أصحاب الحجر. نعم، وفي الرواية المشهورة صواحب الحجرات. قام عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا اختار مالك أن يرويه مرسلا عن الزهري وهو مرفوع وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق أخرى. قام من الليل فنظر في أفق السماء ثم قال: ماذا فتح أو ماذا فتح الله الليلة من الخزائن، خزائن الخير، خزائن الأجر لمن أراد، وليس خزائن الدرهم والدينار، لكن الخزائن اللي تنفعك في الآخرة. فتح الله خزائن اللي يقوم الليل واللي يطلب العلم واللي يجاهد في سبيل الله واللي أعمال الخير. وماذا أيضا فتح من الفتن، في خزائن لمن أراد الحق، وفي فتن شبهات وشهوات أيضا وقعت ونزلت. وكان أعظم سور بيننا وبين الفتن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم فتنة الدجال. قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا دونكم، أنا أدافع عنكم. فكان عليه الصلاة والسلام سور بين هذه الأمة وبين الدجاجلة، ورأسهم المسيح الدجال. لما مات هذا أول ما انثلم الحائط. ثم صار أبو بكر أيضا سور عظيم دون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سور. فلما مات أبو بكر بعد أن رد الناس إلى الحق بقي عمر، فكان عمر حائط أيضا وإن كان دون صاحبيه. فلما مات عمر انثلم الحائط ووقعت الفتن والشبهات إلى عاد عثمان، ومقتل عثمان صار هو القاصمة، وأخذت تتناسل هذه الأفراخ البدع. فالمراد ماذا وقع من الفتن، ولكن من أراد الخزائن هذا طريقها، ومن أراد الفتن هذا طريق. ثم قالوا هذا الشاهد: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. في الدنيا متجملة وكاسية، لكن في الآخرة عارية. ليس العري اللي كل الناس يكونون عراه، ولكن عارية من الخير، ما عندها شيء يسترها من النار. ولذلك قال: أيقظوا صواحب الحجرات، وفي هذا القيام على نسائه صلى الله عليه وسلم وبناته، أيقظوهن حتى يستغلون هذه الخزائن ويسلمون من الفتن. أيقظوا صواحب الحجرات، نعم، الزواجه يعني. نعم. باب إسبال الرجل ثوبه. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: الذي يجر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. وكلمة خيلاء لها احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون قيد، بمعنى المتوعد هو الذي في قلبه الخيلاء، وإنما أراد الخيلاء والكبر، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن تكون الخيلاء خرجت مخرج الغالب، يعني الذي يجر ثوبه مطلقا لا ينظر الله إليه، لكن في الغالب أن اللي يجر ثوبه اللي حمل على ذلك الخيلاء والبطر والكبر، هذا هو الغالب. ويدل على ذلك أن ابن عمر نفسه كان جالس مرة، فمر شاب فقال: هلما يا فتى. فقال: ماذا تريد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يا فتى، أتريد أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: وما يمنعني من ذلك؟ قال: يمنعك من ذلك أنك تجر ثوبك. والشاب قد يكون ما ظهر منه الخيلاء، فما رؤي الشاب إلا مشمرا حتى مات، نفعه الله بوصية ابن عمر ونصيحته. فقد يكون كلمة خيلاء خرجت مخرج الغالب، كقوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وإن كان الربا محرم أكثره وأقله، لكن تخرج مخرج الغالب. والملاحظ الآن أن اللي يجر ثوبه إنه ما يسلم من كبر، ما في أحد يجر ثوبه ما يسلم من كبر، ولذلك هو يحتقر ويشمئز من رفع الثوب فوق الكعب، ويراه أنه ما يليق به وما يصلح له، وأنه لابد كذا. فتجد أن فيه كبر على الحق أو على الخلق، كبر كامل، يعني لا يكاد، وجرب ترى، لا يكاد يفترق جر الثوب مع نسبة من الكبر والخيلة والاشمئزاز من السنة. فهذا خطير، احتمال هكذا وهكذا. لكن على كل حال سيأتي الحديث الآخر الآن إن أصلا ما أسفل من الكعبين في النار، النار لا إشكال إن هذا متوعد كل من نزل إزارة تحت الكعب، لكن هل يقال إن النار متوعدة للعموم، والذي يجر الخيلاء زيادة على ذلك إن الله ما ينظر إليه، أو يقال إنه هو لهم كلهم، من دخل النار لا ينظر الله إليه ولا يكلم، الله أعلم. فيدل على خطورة الإسبال. والآن انظر كيف عم وطم هذا الإسبال في المشالح وفي السراويلات وفي الثياب، سبحان الله العظيم، الخاصة والعامة، المنتسبين للعلم والمنتسبين للدنيا، أصبح الإسبال هو الأصل، وإن كان الأمر فيه خطير، هو ليس من الصغائر، هو من كبائر الذنوب. أي شيء توعد الآن بأنه ما ينظر الله إليها وأنه في النار يعتبر من كبائر الذنوب، وهو باب الكبر. باب الكبر، انظر في العامة عموما تجد الكبر على الحق أو على الخلق إذا سحب ثوبه، صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. وما قوله لأبي بكر، كان أبو بكر أركح، الأركح الذي ليس له حقو أو ليس له ردفين، بمعنى أنه ما في شيء يمسك إزارة، فكان الرداء أو الإزار ربما يسترخي، وأبو بكر يتعاهد ما يتركه، ومع ذلك قال له إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا، إن واضح منه أصلا هو ما يجر ثوبه. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فكان ثوبه فوق الكعب، فسئل فقال إني كنت حمس الساقين، يعني دقيق الساقين، وأنا أتقدمكم في الصلاة وأخاف أن أفتنكم، يعني بالنظر إلى ساقي. وربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له كما أذن لعرفجة في اتخاذ أنف من ذهب، ولكن أيضا ما نزل تحت الكعبين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. البطر مثل الخيلة، بطر يبطر النعمة، وهذا نوع كبر، والمتكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة، يذله، يعامله بنقيض قصده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار وعن زيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. كذلك هذه قصة الحديث، هذا يدل على الفهم أن لا ينظر الله إلى من جر ثوبه مطلقا. أولا فيه زيد بن أسلم، هو أبوه من موالي عمر وهو ابن أسلم، فكانوا يقولون أنه ما أدرك عبد الله بن عمر، والصواب في هذا الحديث أنه أدرك ابن عمر. أما نافع عبد الله بن دينار هؤلاء موالي بن عمر. فقصة هذا الحديث أن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي أسلم إلى عبد الله بن عمر وقال قل له يكتب إلى عاملهم بأرض كذا أن يصنع لنا خصفتين للأقط، الخصفة من سعف النخل، يعني وعاء من السعف يحطون فيه الأقط المضير هذا. فقال زيد فأتيته ابن عمر فقلت أدخل، قال مرحبا يا ابن أخي، ولكن إذا أتيت لا تقل أدخل، قل السلام عليكم، فإذا قيل وعليكم السلام قل أألج أو أدخل، فإذا قيل أدخل فأدخل. يعلم ابن عمر، معناه أنه كان إنه صغير لكن أدرك ابن عمر وروى عنه. ثم قال ما حاجتك؟ قال أرسلني أبي إليك يقول اكتب إلى عاملك يصنع لنا خصفتين للأقط. فقال أصنع إن شاء الله. قال وفي أثناء ذلك دخل ابن ابنه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر حفيد الصحابة وقد استرخى إزاره، فقال له جده رضي الله عنه عبد الله بن عمر يا بني ارفع إزارك فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الحديث قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. فقال الفتى يا أبتي إن في رجلي قروحا في ساقي قروح ولا أحب أن يراها أحد، وما نزل تحت الكعب. فقال ابن عمر وإن يعني وإن كان في قروح. ثم عاد هذا الحديث، فهذا قد يقوي أن الوعيد على كل من جر ثوبه، لأن ابن عمر الآن ما رخص له حتى وهو في رجليه قروح، واحتج عليه بهذا الحديث اللي فيه أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك 3 مرات. ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا الحديث أيضا محتمل أنه ذكر قسمين، إزرة المؤمن أو المسلم، وبعدين قال ولا ينظر الله لمن جر إزاره بطرا. ومحتمل أن نفس السياقة أن قال ترى فيها وعيدين، متوعد بالنار ومتوعد أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال في الحديث إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، وهذا يدل على أن هذا سنة حتى لو تركها الناس، ما يقال شهرة. بعض الناس الآن يقول لا تجعل إزرتك أو ثوبك إلى نصف الإزار، إلى نصف الساق، لأن هذا الآن شهرة. ما يقال السنة إذا أميتت الواجب إحياؤها، ومن عجز عنها فليقول أنا عجزت لكن أضع إلى ما دون الكعبين، ما تكون هذه شهرة، بل هذا هو السنة. واضح لفظ الحديث، قال إزرة المسلم يعني المسلم الحقيقي، إزرته إلى أنصاف ساقه. ثم قال وضح أيضا، قال فإن كان إلى الكعبين فلا جناح، يعني السنة إلى الأنصاف، إلى الكعبين لا بأس، لا جناح، لا إثم عليك. ما أسفل من الكعبين ففي النار. فتلخص 3 أقسام: أنصاف الساقين هي الإزرة للمسلم، وأسفل منها إلى الكعبين لا بأس، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فهذا هو السنة من قوي عليه. وقد سئل ابن عمر قيل هذا خاص بالإزار؟ قال لا، الإزار والقميص والعمامة والكم أيضا. قال عمر رضي الله عنه اتقوا فضول الثياب، فالعمامة ما تكون طويلة كعمائم الصوفية أو ضخمة، يكفي من العمامة ما أحاط بالرأس. والكم كان عمر ما يحب الأكمام اللي تجاوز الأيدي، وربما قطعها بالشفرة بالسكين، ما عنده يخرب الثوب ولا يأتي بالشفرة ويقطع، ويقول لا يتجاوز الأكمام الأيدي. والعمامة والإزار والقميص كل هذه منهي عن الفضول فيها، الزيادة فيها. وكانت العرب أصلا تستحب تشمير الإزار، ويعدونه من صفات الشجعان والمهتم، ويعدون أن جر الذيول للنساء، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هذه من صفات النساء. فهذا عبد دريد بن الصمة لما رثى أخاه عبد الله بن الصمة، وش يقول؟ يقول كميش الإزار، بعد ما ذكر صفاته، كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء طلاع أنجدي. فعد من صفاته أنه كميش الإزار، لأن هذا يدل أنه مهتم في شجاعته وفي ضيوفه وفي. وكذلك متمم بن نويرة لما رثى أخاه مالك قال تراه كنصل السيف يهتز للندى، وليس على الكعبين من ثوبه فضل. هذا معناه أنه مهتم بالأمر. وكذلك أشعارهم كثيرة في هذا، يمدحون تشمير الإزار، هذا كان لباس العرب، ويعدون أن الاسترخاء وسحب الثياب إن هذا من صفات النساء والمتنعمين. فجاء الإسلام وما زاده إلا تأكيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. هذا فيه أيضا الكتاب، هذا جامع، هذا باب من أبواب الخير. أنا يقول عليه الصلاة والسلام وكافل اليتيم، يكفله يعني يقوم عليه في غذائه وفي تربيته وفي تعليمه، يكفله سواء كان له أو لغيره. قد يكون يتيمك أنت، ماتت أمك أو أبناء أخيك أو أبناء أختك أو إخوانك، وقد يكون اليتيم لغيرك، الأجر واحد. حتى أيتامك أنت أجرهم واحد إذا قمت عليهم وأحسنت التربية. في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه، قال الوسطى والتي تلي الإبهام، اللي هي المسبحة هذه أو السباب، يعني إنه من المبالغ أني أنا وياه في الجنة هكذا. هذا في فضل كفالة الأيتام. نعم. حدثنا مالك عن صفوان بن سليم رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. هنا وإن كان يعني منقطع لكن رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث. كذلك اللي نفعه متعدي يكون مثل المجاهد، الساعي على الأرملة وعلى المسكين وقائم عليهم منتبه لهم الضعفاء هؤلاء، كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم القائم، صائم النهار وقائم الليل. ففيه أن الإنسان ينتبه لأبواب الخير، يسعى على الأرملة، على المسكين، على الضعفاء، يتفقد خاصة من حوله. نعم. حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك. نعم. باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. فقالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها. قال: فذراع لا تزيد عليه. الإسبال منهي عنه للرجال، أما للنساء محبوب لهن الإسبال، محبوب لهن الإسبال، إسبال الثياب. فقالت أم سلمة: يا رسول الله. وهذا من طريق أبو بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن صفية زوجة بن عمر أنها أخبرته عن أم سلمة. قالت: يا رسول الله، المرأة لما ذكر الإزار وما فيه من النهي الأحاديث المتقدمة، قالت المرأة؟ قال: المرأة ترخي شبر، يعني تسحب ثوبها شبر. فقالت أم سلمة: إذن ينكشف عنه، إذا ركعت أو إذا سجدت الشبر يرتفع يشمر فينكشف القدم، وهذا دليل على أن المرأة مأمورة بالستر حتى الأقدام في الصلاة، كما قال في حديث أم سلمة: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه فلا يظهر حتى قدميها في الصلاة. قالت أم سلمة: ينكشف عنها إذا كان شبر، مع الحركة والانحناء والركوع ينكشف يرتفع الثوب. قال: إذن ذراع ولا تزيد، آخر شيء أعلى شيء الذراع تسحب ثوبه. وكان النساء هكذا، كانت المرأة قديما عبايتها تكنس الشارع، كانت الشوارع تراب، فكان تجد دائما أسفل العباءات يعني من آثار هذا، معروف هذا، سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. شوف الإنسان إذا عمل يطلع للإشكالات. طيب الآن أم سلمة أطالت الثوب، أحيانا تمشي في الشارع ويكون فيها الشوارع قديما فيها قذارة، فالآن تسأل عما يهمها. ما كان الصحابة يسألون عما لا يقع، يسألون عما ابتلوا به. فقالت: أنا أطيل ذيلي ثوبها وقد أمشي في المكان القذر، كل مرة لازم أغسل وأنتبه كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: رخصة، يطهره ما بعده. وهذا إنما هو في القذارات اليابسة، أما إذا كان قذارة رطبة علقت بالثوب من بول أو غائط هذا لابد من غسله، أما القذارات اليابسة اللي تكون في الطرقات فهذا اللي بعده يطهره، لأن اليابس أصلا يتحتت مع اللي بعده. وهذا يدل على مسألة، وهو أنه كان معروف في عهدهم أن قد يكون في الشوارع قذارات، إما من آثار بول أو غائط أو ما يخرج من البيوت، أو كما قيل في بئر بضاعة السيول تأتي لها بالحيض والكلاب والجيف والنتن وغيره. وهذا يرد على من قال إن الذين قالوا إن الخمر ليست بنجسة، نجاسة حسية، مع أن فيها إجماع على النجاسة حسية الخمر ومن الكحول، قالوا إن لو كانت نجسة ما أريقت في الشوارع، الشوارع معروف إن فيها قذر، ما كان القوم عندهم بلاعات ولا بيارات ولا، والشوارع يكون فيها نوع من القذر لكن تطهر الريح والشمس. نعم. باب ما جاء في الانتعال. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا أيضا من الآداب، لا تمشي في نعل واحدة. أولا إن هذا خارم للمروءة، إذا شافك أحد تمشي في نعل واحدة قال أكيد إن هذا رجل اختلف ولا جاهل، شيء، ما في أحد يمشي في نعل واحدة إلا إذا كان أصاب لوثة في عقله، فيكون مدعاه لما يخرم المروءة. والأمر الآخر نهي، قد يكون الشيطان أيضا يمشي في نعل واحدة كما جاء في الحديث، وله أسباب أخرى. فالمقصود لا تمشي في نعل واحدة. قيل لابن سيرين وقد روي أيضا مرفوعا إذا انقطع شسع النعل، لأن نعالهم قديم كان لها شراكين ينقطع الشسع، وأنا أريد أن أخذ الأخرى خطوة واحدة، قال لا تخالف ولو بخطوة. يقول ابن سيرين لا تخالف ولو بخطوة، وقد سئل مالك عن مثل هذا أيضا، فقال أكون في المكان الحار رمضاء وينقطع شسع نعلي وأريد أن أمشي إلى نعل أخرى، فقال لا تفعل، يمكث في مكانه حتى يأتي من يعطيه نعاله، لا يخالف الحديث ولو بخطوة. إذا فتحت لنفسك باب المخالفة أولها خطوة وآخرها ما يدرى، عود نفسك دائما ما تخالف قدر ما تستطيع. كذلك الأطفال ينهون عن ذلك، إذا رأيت بنعل واحدة اسحبها منه واجعله إما حافي أو ينتعل، يعني كنت المسؤول عن الطفل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا من تشريف اليمين، هذا سنة، إذا بدأت تبدأ باليمين، وإذا نزعت تنزع بالشمال حتى تكون الأولى أولهما دخولا وآخرهما خروج، هذه سنة، ومن فرط في الآداب أوشك أن يترك السنن، ومن ترك السنن أوشك أن يترك الرواتب والوتر، ومن ترك ذلك أوشك أن يترك الفرائض، كلها خطوط من الأحزمة. لا تسهل في الآداب، إذا ذهبت الآداب الضحية الأخرى اللي بعدها، فأنت دائما حتى تحتاط لرأس المال الفريضة تحافظ على الرواتب، تحافظ على النوافل والسنن، تحافظ على الآداب، تحافظ على الأذكار، حتى تكون هذه كلها حماية للأصل. ولا إذا ضعفت وأنت ما عندك شيء ذهب الأصل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا نزعا عليه فقال لما خلعت عليك، لعلك تأولت هذه الآية فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال كعب تدري من مكانتان على موسى؟ قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل. قال كعب كانتا من جلد حمار ميت. هذا كعب جالس الصحابة واستفادوا منه، هذا من أخبار بني إسرائيل، وإن كان أيضا في روايات مختلفة، منهم من قال النعل لموسى من جلد حمار ومنهم من قال غير ذلك، لكن كعب يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى في النعال مخالف اليهود، اليهود لأجل هذه الآية وغيرها، وإن كان اليهود مخالفين لموسى في الأصل في التوحيد يحرمون الصلاة في النعال مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال مخالف اليهود. فقال كعب الأحبار وإن كان أصل يهودي لكنه أسلم وحسن إسلامه، قال لما تنزعن عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية وتظن أنها سنة لأجل موسى. موسى كان فيه سبب، وهو أن النعلين كانت من جلد حمار ميت، والله عز وجل أمر بخلع النعال لأجل هذا. هذا أحد الأقوال، وقيل أنه احترام وتعظيم، قال إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. باب لبس الثياب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، الملامسة والمنابذة، هذا من بيوع الغرر لأنه قائم على القمار، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، قمار، يمكن يلمس أشياء غالية أو أشياء رخيصة، أي ثوب نبذته إليك أو نبذت عليه الحصى فهو بكذا، هذا كله نوع مقامرات، والمقامرة هي القائمة على الخطر، لأنك أنت الآن هنا لست متبرعا أو متبرع لك، أن تدفع فلوس مقابل ثياب على الخطر، يمكنها أكثر من فلوسك أو أقل. فكل ما قام على الخطر في عقود المعاوضات تدفع فلوس وما تدري، مثل المسابقات هذه، يقولك تشتري الجريدة كل يوم بريالين وتقص الكوبون قسيمة المسابقة، يمكن الريالين هذه لمدة شهر يمكن تجيب لك جائزة بكذا آلاف مؤلف، ويمكن تروح فلوسك وما يجيك شيء. هذا قمار، إذا كنت تدفع فلوس قمار ما يجوز. فأي شيء فيه مقامرة لا يصلح، ومن ذلك الملامسة والمنابذة. ونهى عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. الاحتباء إذا كان ما عليه إلا إزار، ليس تحته تبان ولا سراويلات ولا شيء، ثم يحتبي، يعني يضم ركبتيه إلى بطنه ويضع خيط أو حبل، احتباء العرب المشهور. هذا قد يخاطر بظهور عورته. أما إذا كان على فرجه شيء فالاحتباء من جلسات العرب المشهورة. والأمر الثاني اشتمال الصمة. اشتمال الصمة له تفسير عند أهل اللغة، وهو يأخذ مثل الشرشف أو مثل يعني شيء كبير ويلف على نفسه بدون ما يخرج يديه، فربما يأتي شيء يضره، ثعبان ولا عقرب ولا عدو ولا شيء، يكون هم قيد النفس، يلف على نفسه الصمة. هذا هو معناه عند العرب اشتمال الصمة. وعند أهل الفقه والحديث هنا يشبه هذا، يأخذ الثوب الواسع يأخذ كله بطرفه ويلقيه على منكبه. إذا ألقاه على منكبه الثوب الكبير هذا وليس عليه إزار ولا شيء، أولا أنه يقيد نفسه، والأمر الثاني ينكشف أحد شقيه، يعني كنت الآن إذا أخذته وألقيته هكذا بينكشف شق كما قال هنا بالثوب الواحد على أحد شقيه. والأمر الثالث أيضا قد تنكشف عورته، إذا كان الثوب ليس سابق جدا إذا رفعه وضعه على منكبه قد تنكشف العورة. ولذلك مالك تردد، مرة قال إذا كان عليه إزار فلا بأس من أن يفعل هذه اللبسة، ومرة أخرى قال لا حتى لو كان عليه إزار. وهذه اللبسات الآن ليست معروفة عندنا في ثيابنا، لكن لو وجدت هذا منهي عنه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيارة عند باب المسجد تباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. نعم، عطارد بن حاجب بن زرارة من شيوخ تميم البيت بيت رياسة، كما قال الفرزدق بيت زرارة محتب بإفنائه، يعني زعامة من قديم. فعطارد هذا كان يذهب إلى الملوك يفد عليه، فأهدوا له حلة من حلة الملوك من حرير، فنظر البوادي ما تشتري هذه الحلة، ما فيه منطقة متحضرة، ويمكن عندهم دراهم وعندهم أشياء وفيهم يعني إقبال دولتهم إلا المدينة. فجاء بها عطارد إلى المدينة ووقف بعد المسجد وعرضها بعد الصلاة لمن يشتريها. فجاء عمر وعرضها للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لو اشتريتها تلبسها للجمعة والعيد والوفد إذا قدموا عليك. فمعنى أن هذا المواطن يستحب فيها التزين، الجمعة والعيد والوفد، إذا كان بيقدم عليك وفد ما تكون في حالة مزرية. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر عليه أن هذه من الأماكن اللي يستحب فيها التزين، لكن هذه من حرير. فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، ليس له نصيب في الآخر، نصيبه الدنيا، والدنيا والآخرة ضرتان، على قدر ما تستكثر من هذه ينقص حظك من هذه، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء منها حلل إما غنيمة وإلا، فأعطى عمر منها واحدة، فخاف عمر، خاف أن يكون ليس له خلاق في الآخر، ما يثقون بأنفسه، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقلت تعطينيها وأنت قد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها، فهذا يدل على قاعدة أنك يجوز أن تملك ما لا يحل لك لبسه، وأن الحرير المنهي عنه اللبس وليس التملك. لك أن تملك الحرير، لك أن تملك خاتم الذهب، لك أن تملك خاتم الحديد، مع أنه منهي عن خاتم الحديد، لكن تملكه ولا تلبسه. فكساها عمر أخا له مشرك بمكة، وفي هذا الجواز المهاداة للكفار إذا كان ليس معادي للمسلمين ويرجى إسلامهم، يمكن الهدية هذه تكون تفتح له باب. هذا من البر والإقساط. أول شيء أخ لعمر، والله عز وجل يقول في آية الممتحنة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والثاني يرجو إسلامه، والثالث لم يقاتلنا في الدين ولم يعادينا. ليس كل كافر يهدى إليه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. الله المستعان. عمر يوم كان ما أتته الخلافة ربما يلبس مثل الناس، لأن تاجر يبيع ويشتري، لكن يوم جاءت الخلافة انقطع عن التجارة لأجل القيامة بالمسلمين. والأمر الثاني حتى اللي أخذ من بيت المال رجعه، فكان يقتصد في نفسه وفي أهله اقتصاد شديد، وكل شيء يقبل إصلاح يصلحه، لأن الآن يأخذه من بيت المال مباشرة. فلذلك كان من أورع الناس، وحتى الصديق قبله، الأعراب الذين ارتدوا قالوا نبايع صاحب الكساء، معناه أنه كان مشهور الصديق بأنه لا يتكلف هذا، لا يتكلف الزود أو النقص، لكنه ما يطلب من الدنيا شيء، ينفق ماله دائما. فأنس يقول رأيت عمر على المنبر وأمير المؤمنين وبين كتفيه في ثوبه الثوب منشق ثلاث مرات ومرقع ثلاث مرات ملبد بعضها على بعض، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأجل أنه محتاط في نفسه رضي الله تعالى عنه، مع أنه قال قبل قليل إذا وسع الله فوسع، اللي ما بتولي ببيت المال والأخذ منه إذا وسع الله فوسع ألبس من نفس الناس، لكن في خاصة نفسك قد تتورع عن أشياء وتحمل نفسك على أشياء ما تأمر بها الناس. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. صلى الله عليه وسلم. هذا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدم 10 سنين وأعلم الناس به، فيقول يصفه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأوصاف في روايات، ومن أطولها وصف علي له ووصف هند بن أبي هند، وكان هذا ابن خديجة من زوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي عليه الصلاة والسلام عدة روايات تصفه، لكن هذا وصف أنس بن مالك. فقال كان عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال، يعني متوسط تماما، فليس بالطويل البائن. الطويل شديد الطول يكون بائن بمعنى مضطرب في المشي ومن طوله الشديد، ولا بالقصير المتردد قصير جدا، وإنما كان اختار الله له أحسن الخلقة، لأنه نبي وسيقوم أمام الناس، والناس سيكون فيهم خصوم للتوحيد وللدعوة، فكان من حكمة الله عز وجل أن يبعث النبي في أحسن صورة، وأن يبعث في أعلى منصب من قومه وشرف ورياسة، حتى لا يجد خصوم التوحيد مطعن، وإلا الله يصور خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى. والعبرة عندهم عند الله ليست بالصور ولا بالطول والقصر ولا بالأشكال ولا بالألوان، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن لما كان منصب النبوة أمام الناس اقتضت حكمة الله عز وجل، اقتضى الله عز وجل بحكمته أن يكون هكذا. وكذلك اللون، ما كان عليه الصلاة والسلام بالأبيض الأمهق، هذا اللون لون العجم، ما تحب العرب، إذا رأيت من بعيد تظن فيه برص، ولكن بياضة صلى الله عليه وسلم كان مشرب بحمرة، كان أزهر، أزهر اللون يعني البياض اللي مشرب بحمرة. وهذا الألوان مشهورة عند العرب الأزهر هذا، ولم يكن بالآدم صلى الله عليه وسلم وهو يعني شديد السمرة، هذا وصف له. وإلا بعض الصحابة كان أبيض وبعضهم آدم أسمر وبعضهم كذا وبعضهم طويل وبعضهم قصير، هكذا خلق الله عباد، لكن هذا وصفه صلى الله عليه وسلم. وهذا تستفيد من فائدة، إذا رأيته في المنام، إذا رأيته على هذا الصفة فهو الذي لا يتمثل به الشيطان، أما إذا رأيته في المنام على غير الصفة المشهورة فهذا ليس هو. ليس كل ما ألقي في روعك في المنام إنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بالجعد القطط أيضا، هذا الآن وصف الجسم ووصف اللون ووصف الشعر، شعره ليس بالجعد القطط، الشعور شديدة الجعودة كشعور الأفريقيين، ولا بالسبط كشعور الآسيويين لتكون مسترسلة، وإنما الجعودة المتوسطة المشهورة في العرب. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، يعني عمره استكمل 40، وهذا يدل على أن 40 هي الاستكمال. قال الله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قال في يوسف وقال في موسى وقال في آية الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يستوي الجسم والعقل والنفس والنمو التام. قال: مكث أقام بالمدينة 10 سنين، هذه رواية أنس، وقيل بعضهم أراد الجمع، قال 10 سنين اللي هي الرسالة، وقبلها 3 النبوة، لأنه مكث 3 سنين ما كان يدعو إنما ينبأ فقط. وفي رواية الشعبي إن قد وكل به إسرافيل في 3 سنين، فتأتيه الرؤى وتأتيه التثبيت ويأتيه، ثم لما بعثه الله وكل به جبرائيل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى لا يأتي. فإن قلنا بالجمع، وإن كان في هذه الرواية أنه قال على رأس 60، يعني محقق أنها 10 فقط، وهذا خلاف مشهور بين حتى الصحابة أنفسهم وبين السلف، لكن الرواية المشهورة أنه 63 ولا شك، وهذا اللي عليها كلام الناس، أن عمره 63، أقام بمكة 13 وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. قال أنس لما قيل له يصبغ، قال: لما مات ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، والمشهور الحديث أنه في اللحية فقط، أنه قال ليس في لحيته 20 شعرة بيضاء، وكانت أكثرها في العنفقة، والعنفقة هي التي تحت الشفة السفلى وفي مقدم اللحية، هذه الشعرات البيض فيه صلى الله عليه وسلم. وأما الرأس فقد كان فيه شيء، وكان ربما خضب في الحنة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في صفة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والدجال. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم، من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها وهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال. نعم، لما ذكر وصفه عليه الصلاة والسلام ذكر وصف المسيحين: المسيح الصادق الذي ينتظره أهل التوحيد ويقاتلون من خلفه وهو عيسى عليه السلام، والمسيح الكاذب الدجال الذي ينتظره أهل البدع وأحزاب الضلالة والروافض والصوفية واليهود والنصارى، كلهم ينتظرون هذا الدجال يقاتلون من خلفه، سيقاتلون من خلفه كما قال السلف، وسيأتينا في كتاب الإبانة أن أكثر الجنود في جيش الدجال هم من أهل الأهواء والبدع ومن أهل الضلالات، هم جنود. فهذا المسيح الصادق وهذا المسيح الكاذب، نحن الآن نحتاج إلى معرفة صفاتهم، لأنهم سيكون في آخر الزمان ويتعلق بهم أحكام وقتال ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيتني الليلة عند الكعبة، وهذه رؤيا حق، رؤيا الأنبياء وحي، وعيسى عليه السلام حي يرزق، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، رفعه الله إلى السماء، فهو الآن في لحظتنا هذه، في ساعاتنا هذه، لا نشك أنه حي وأنه ما مات، وأن الله قد رفعه إليه، وقد أراه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية. فكيف كان وصفه؟ قال: فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، لونه لون جلده عليه السلام من أحسن الألوان، والمشهور عنه أنه كان أحمر، أنه أبيض وفي حمرة، والأدمة عند العرب مأخوذة من أديم الأرض، تطلق على السمرة وتطلق على البياض، لكنها على السمرة أكثر، عند الإطلاق ينصرف إلى السمرة. ولذلك هنا قال: رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، يعني كأحسن ألوان الرجال وجلودها وألوان الجلود، ويجمع مع الأحاديث الأخرى، لأن موسى عليه السلام هو اللي كان مشهور بأنه آدم أميل إلى السمرة وأميل إلى الطول وأميل إلى يعني أشياء في وصفه، كأنه من أزد شنوءة، يعني من رجال أزد. وأما عيسى فقال ربعة، متوسط الطول والعرض، ووصفه بأنها أميل إلى البياض. ثم قال له لمة، الشعر اللي يكون إلى منكبه، كأحسن ما أنت راء من اللمم، لا في الجعودة ولا في الشكل ولا في التناسق مع الجسم عليه السلام، قد رجلها فهي تقطر ماء، وكان إذا طأطأ رأسه يتحدر منه مثل الجمان عليه السلام، متكئاً على رجلين أو على عواتق رجلين وهو يطوف بالبيت. وهو أيضاً إذا نزل من السماء يكون متكئ على ملكين حتى ينزل في دمشق، قال يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم، هو رأى في الطواف في الرؤية. ثم إذا أنا برجل جعد قطط، في نفس الطواف، وهذا بعض العلماء أخذ منها أن الدجال يدخل مكة وأن الممنوع منها المدينة فقط، وإن كان في أحاديث أيضا في عكس هذا، لأنه رآه في المنام يطوف بالبيت، أو رآه أيضا عند الكعبة، وإن كان هذا الحديث قد لا يؤخذ منه أنهم رآهم في موقف واحد، لأن عيسى بن مريم هو اللي قال رأيته يطوف بالبيت، والثاني رآه في نفس الرؤية. قال: ثم إذا أنا برجل جعد قطط، بمعنى أن رأسه شديد الجعودة، أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، قيل أنها طافية من الطفو، تطفو العنبة إذا وضعتها في الماء تطفو، فتكون عينه بارزة مثل العنبة الطافية، وقيل أنها طافئة، يعني ذهب ضوءها. قال: فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال، سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض في 40 يوم، وهو دجال، وهو أعظم فتنة على المسلمين، وتقدمت أوصافه وأخباره في كتاب أحاديث الفتن والحوادث. هذا آخر الدرس اليوم، وبقي مسألة الآداب، لأن الآن انتهى من الأخلاق، وبقي الآداب كالفطرة ونحوها إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.